Thank you. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا Thank you.

ويطاف عليهم جانية من فضة وأكواب ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وسقاهم ربهم شرابا طهورا Thank you. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا فاسجد له وسبح ليلا طويلا. نحن خلقناهم نحن خلقناهم